يحرم الله السير إليه، أي أنه يحفظ في سائر حواسه بأن لا يستغل شيء منها بما حرم الله جل وعلا عليه. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.